أخونا يقول إنه مبتلى بزوجة غير صالحة، إلا أنها ابنة عمه ويتيمة أيضا، وهي غير طائعة لربها كما يقول، وبالتالي غير مطيعة له، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه، هل يخرجها أو يصبر عليها؟ وبما توجهونه لو تكرمت. أولا ينظر في شأنها من جهة عدم طاعة ربها، إن كانت لا تصلي فترك الصلاة كفر على أرجح قول العلماء كما تقدم، وإن كانت لا تشهد وجوبها، ومن هذه لا ينبغي له أن يعاشرها ولا يتصل بها حتى تتوب إلى الله وترجع عن كفرها وتقيم الصلاة. أما إن كانت مسائل أخرى تفعلها من بعض المعاصي كالغيبة أو بعض تساهل الحجاب أو ما أشبه من المعاصي، فإنه يفعل ما هو الأصلح. فإذا رأى الصبر عليها ونصيحتها وتأديبها ولو بالضرب المناسب الذي لا يجرح ولا يكسر، ضرب يؤدبها ويؤلمها ولكن لا يضرها ضررا كبيرا، كل ما قال الله جل وعلا: ولا تتهون وجوه مثلهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمؤمن يؤدب زوجته اذا لم تستقم بالوعظ والتذكير ولا بالهجر، فله تاديبها التاديب المناسب الذي لا يضرها ولكن يؤلمها بعض الالم ويخيفها حتى تستقيم على امر الله، او يخبر والدها ان كان والد او اخاها ان كان لها اخ جيد حتى يقوم بنصيحتها او تاديبها ومساعد زوجها عليها. يقول انها يتيمه صراحة. ولو انها يتيمه لا ينفع، لا يمنع من تاديبها ونصيحتها، واليتيم يؤدب إذا أخطأ، يؤدب ويضرب إذا ترك الصلاة وهو بالعشر ضرب، وإذا أشاء الأدب ضرب حتى يتبرع الخير حتى يعتاد الخير ولو أنه يتيم. بعض الناس يحسب أن اليتيم لا يؤدب ولا يضرب، لا، اليتيم يضرب إذا دعت الحاجة إلى ضربه، ويؤدب ويسكن حتى يستقيم حتى يتأدب الأدب الشرعية، وإلا خرج كلا عن الناس ضرر على الناس ناسدا ضائعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.